بسم الله الرحمن الرحيم. Never. قال كأنه هو يستقيمون قال يا قوم لم تتعلمون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تسمون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبلغنه وأهله ثم لنقولن ما شهدنا فهلك أهلهم وإنا لتوضعون ومكرنا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا إله وجوههم